تقدم معالي زايد في قصة الكاتبة منى رجب قلب بريء. بطولة أحمد زاهر، داليا مصطفى. قلب بريء مع النجوم نهال عنبر، إبراهيم يسري، والفنان القدير أحمد خليل. الأداء المتميز للنجم خالد محمود في دور كامل، بالاشتراك مع صبري عبد المنعم، نبيل نور الدين، وعفاف رشاد. أشعار ناصر رشوان، موسيقى وألحان ماجد عرابي، غناء علي الحجار. حدش عنده قلب بريء، حدش طبطب على المخاليل، حدش طبطب على المخاليل، حدش كان له قلب رحيم، حدش قاوى في قلبه يتيم، حدش شاف في كل انسان يهل الله على اي طريق، حدش دار في قلبه الفرحة لاجل ما يجرحش المجروح، حدش مسح الدمع الجرحة من عين لا بتشكي ولا بتبوح، حدش عمل الخير لله حتى بكلمة تقل الريح، حدش عنه قلب بريء. قلب بريء. النص الدرامي مصطفى السبكي، المخرج علي عبد العال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا لسه عارف الخبر دلوقتي من مناتا. يعني أصلي كنت مسافر ولسه راجع. بقى في حياتك يا محمود، شد حيلك اللي خلت ما ماتش. حياتك الباقي يا عبد. شوقي وحسين أجوا معاك من مصر. لا والله يا أبو محمود، لسه قاعدين يومين في مصر. دول بعتلنا جيب فردوس وأشجان ومرعي يقعدوا معاهم اليومين دول. والله؟ عموما سعيكم مشكور يا عبدو. ورشا فين دلوقتي؟ احنا يعني هنفضل قاعدين كده بين اوضه النوم والصاله على طول؟ وانت ناقصك ايه؟ ما انت بتاكلي وبتشربي وعندك كل حاجه. ناقصني انا احس اني متجوزه وازور الناس والناس تزورني، نخرج نشم شوية هوا كده، مش قاعدين في البيت على طول 24 ساعة. هو فيه أحسن من الأربع حيطان؟ ثم هتشوفي إيه يعني؟ ما عندك الدش بتشوفي فيه الدنيا كلها، والتكييف هواه على كيفك، هوا بارد هوا سخن. وهي دي عيشة؟ اوعى بقى يا أخي، بعد عني أنا زهقت. طب خدي اشربي الكاس ده يغير زهقك. أنا مش عايزة أشرب حاجة، وبعدين تقولي عصير عنب تاني؟ يا اخي انا عايزه اروح اشوف اهلي. اهلك؟ اهلك ايه؟ انا اهلي. ايه قلت لك ابعد عني. وبعدين معاك يا رشا، انت هتخليني اغير معاملتي. يلا يا ماما، انت واخده تمن ده وده مزاجي. فلوس مش عاوزه، مش عاوزه فلوسك، انا عاوزه احس اني متجوزه زي اي واحده. الو؟ ايوه كامل. تعالى يا سيدي شوف الست رشا بتاعتك. في ايه بس يا باشا؟ انت مش بفهمها ولا ايه؟ طب راح عليها شوية يا باشا، ما الدنيا جديدة عليها. على العموم هتكلمها. ايوه يا رشا، ينزع على الباشا ليه؟ انا اتخنقت من ساعة ما اتجوزنا، ما شفتش الشارع ولا شفت حد من اهلي ولا حتى اهله. يا رشا انت لسه عروسة جديدة، مش لما تشبعي من عريسك ويشبع منك. يا استاذ كامل، انا اتنقلت من حبس مرات ابويا عشان اجي حبس جوزي. معلش يا رشا اصبري شوية بس، احنا لسه في الاول، وبعدين بكرة يا ستي تخرجي وتتفسحي لحد ما تزهقي من الفسح. طيب بس انا بقى عاوزة اشوف اختي سعاد، هو انت مش قلت لي ان انت هتجيبها لي اشوفها؟ يومين كده وهجيبها لك، بس بلاش مشاكل من اولها. خلاص يا رشا، يلا مع السلامه. اهلا وسهلا بعرسنا. اهلا بيك يا كامل. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. البطاقات لو سمحتوا من فضلكم. فين بيت خالك ده يا سعاد؟ هناك اهو. طب مدي شويه. انت يا بنتي يا سعاد، عم عبده حد يعمل يا بنتي كده؟ شغلتنا عليكي. ده ابوكي ومرات ابوكي واخواتي كانوا هيموتوا نفسهم عشان. انا مش هرجع بيت ابويا يا عم عبده. ليه بس يا سعاد؟ عشان محسنة بتضربني. يلا يا سعاد اوديكي بيت خالك. لا اله الا الله. شد حيلك يا بنتي، خليك مغاوري تعيش انت. خالي؟ خالي مغاوري مات؟ خالي مغاوري مات؟ استني بس ما تعمليش في نفسك كده. تعالي تعالي معايا، اخواتك قاعدين عندي فوق، اصلي هنزلهم مصر. مصر ايه يا عم؟ تعالوا معايا بس، تعالوا واني هفهمكم. الو، هيا يا دكتورة. ايوه محمود، البقية في حياتك مرة تانية. ايه؟ لا ده انا بطمن عليك بس. لا خلاص مفيش داعي، الدكتور ايهاب هيوصلني. مصمم توصلني برضو؟ خلاص يا محمود. لا لسه 3 ساعات. طيب خد، الدكتور ايهاب عايز يكلمك. هادي. ايه يا ابني ده كلام؟ تسيبني كده من غير ما اعرف اي حاجة؟ عارف. لا لا لا مقدر طبعا يا محمود. لا يا راجل مفيش اسف ولا حاجة. المهم شد حيلك، انت قدها وقدود مش كده برضو ولا ايه يا ابو حنفي؟ طب الحمد لله. بقولك ايه، احسن حاجة تعملها انك تبعد بعيد خالص عن جو الحزن الكئيب ده، ماشي؟ طب انت مش عايز حاجة؟ لا شكرا، مستنيك. محمود خد شاهد عايز اتكلمك. خد يا شاهد. الو، ما تزعلش يا محمود. ايه؟ مسافرة مع مامي. طيب مع السلامة. يلا يا شهد يا حبيبتي، ادخلي اوضتك جهزي حاجتك وما تنسيش الكاميرا. حاضر يا مامي. والله ما انا عارف كان لازمته ايه بس سفر شهد معاكي. امال حاسبها لمين يا دكتور؟ انت ومش فاضي، وحتى لو كنت فاضي شهد محتاجه رعايه خاصه، عندك حل تاني؟ ما هو ما كانش ليها لازمه خالص السفريه دي من الاساس، بس اعمل ايه؟ انا لو قلت لا هتقولي بيوقف ضد طموحاتي وبيتعسف في استعمال حقه معايا ومحاضره طويله عريضه عن حقوق المراه. يلا على العموم مش عايزين نختلف دلوقتي. بالحق بهنسى، انا كنت محتاج شوية ادوية للعيادة من باريس. الورقة دي خدي فيها اسماء الادوية اللي انا محتاجها. عايزة مني اي حاجة دلوقتي؟ رايح فين؟ مش هتيجي توصلنا وتبقى جنبنا في لحظة زي دي؟ ما هو محمود قال لك هيجي يوصلك وانا هبقى معاك على التليفون. يلا اشوف وشك بخير. مش هتسلم على شهد ولا ايه؟ يا خبر نسيت. شاهد يا حبيبتي تعالي. ايوه يا بابي. تعالي يا حبيبتي، تروحي وتيجي بالسلامه روح قلبي. اسمعي كلام ماما كويس قوي، اوعي تزعليها، فاهمه؟ حاضر يا بابي. يلا حبيبتي مع الف سلام، هكلمك دايما في التليفون. مع السلامه يا بابي. حتى وجودك معانا في المطار ما بقاش يهمك. بتقولي ايه يا مامي؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجه، يلا نجهز بقى. ايوه كامل بيه، البت سعاد معايا. لا مش قاعده جنبي، انا بكلمك من الدكان. هي فوق مع نفع ومنافع. الواد كوكا معاها؟ كان معاها ونزل مصر. طب اسمع، انت بكره تلملي العيال ولا تشوي وتجيبهم لي على مصر في اسرع وقت. عينك على البت سعاد اوعى تزوغ منك. تزوغ مني؟ عيب عليك يا سي كامل. ليه؟ هو انا خلاص بقيت كسكاوكه ولا ايه؟ خلاص يا عبد، اشوفك بكره، مع السلامه. يلا مع السلامه. الف سلامه يا سيدي الناس. وادي يا نافع، قول للأمة بتحضر لنا العشاء. ايه يا محمود؟ فكها بقى، انت انسان مؤمن. لا اله الا الله، بس تصدق يا دكتورة ده لغاية دلوقتي مش قادر اصدق. ده انا كنت بتعكز عليه وهو يتعكز عليا، ازاي مش هشوفه تاني؟ ادعي له واطلب له الرحمه. على فكره انا محضره لك مفاجاه بعد ما ارجع من السفر. مفاجاه ايه يا دكتوره؟ انا خلاص ما بقتش حمل مفاجآت. لا دي مفاجأة كويسة هتساعدك في استقرار حياتك. طب ما تقولي لي خير يا دكتورة؟ ما تبقى مفاجأة ازاي بقى؟ اشوف وشك على خير يا محمود لحسن الوفدة بدأ يتحرك. قول يا محمود مش عايز حاجة اجيبها لك معايا؟ ربنا يخليك يا دكتورة انا عايز سلامتك تسافري وترجعي بألف سلامة. مع السلامة يا شهد هتوحشيني يا حبيبتي. مع السلامة يا محمود باي. باي باي يا حبيبتي. الأشعة أظهرت إن الجنين في وضع مستعرض. معلش إحنا هنضطر نسيبه يوم ولا اتنين يمكن يعدل نفسه. لو ما حصلش هنضطر بقى نعمل قيصرية. ويا ريت يا مدام تمشي كتير اليومين دول. أوه الحورة يا جماعة! البنت بتنزل جامد! إيه إيه رايح فين يا أستاذ؟ استنى هنا استنى! في إيه في إيه؟ عامل زيطة ليه يا أستاذ؟ الحقني يا دكتور إيهاب من فضلك خد الكارت ده. كارت إيه ده؟ كامل؟ طيب هات. يا استاذ دي تاخدها على المستشفى عدل. انا ما عنديش امكانيه ابدا للحاله دي. يلا بسرعه يلا. الحق يا دكتور دي وقعت بينها ماتت. طلعوها بره العياده بسرعه. طلعوها بره العياده. ارجوك يا دكتور اتصرف. انا ما عنديش اي تصرف دلوقتي. يلا خدوها بره العياده يلا. قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل يفيني تشعلقين. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه. يمكن تنشق طار وتعود فينا البراءه. يمكن تندهنا ضحكه وسط دموعك عين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل جايز تفتح ببنها من دون لحظة حنانها. جايز تفتح ببنها من دون لحظة حنانها. جايز تسأل علينا وتداوي المجروحين. ولا دهنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الامل يفيني تشعلقين. وتعبنا من الحنين. قلب بريء منى رجب، مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.